الدكتور يا اخواننا ومصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبة من الكتب التي عنيت بالآثار وهي تعتبر فقها اسلاميا، فمن يريد الفقه فانصحه بقراءة هذه الكتب لانه سيجد فقها بأسانيده، سيجد فقها بأسانيده بخلاف الفقه الذي يؤلفه المتأخرون فيجد كلاما جافا لا تدري صحته من بعثه. يعني نبقى غدا ان شاء الله من اول هدى احنا مسلم بن الحجاج ابو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا يونس بن عبد الاعلى الصادفي. متى عهدك بيونس بن عبد الاعلى يا بني؟ في اي حديث انت الذي اجبت وعصبت، الله يصلحك. عاش يونس بعد مسلم قليلا. ها تفضل. لا بس هم أريتوا في يعني ماذا لم تهلك بلدهم بعذاب وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، ثم هؤلاء أماتهم الله إماتة مؤقتة. قال أخبرنا عبد الله بن وهب مصري. متى عهدك يا خنا؟ أنت يا بني متى عهدك لعبد الرحمن بن مهدي؟ أنت يا عبد الرزاق، ها؟ من القائل اليوم؟ نعم. في أي شيء ذكرنا الله يسلم. طيب يا إخواننا الله أعلم متى عهدنا به. قال حد أخبرنا عبد الله بن وهب أبو محمد المصري صاحب الجامع وكتاب القدر وماذا والموطأ. قال أخبرني مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة. متى عهدك يا خنا بمالك بن مغول؟ الله أعلم. في حديث أن عبد الله بن مسعود سأل من أي عمل لأحد الله. طيب بارك الله فيك. مالك بن أنس الذي قال فيه الشافعي رحمه الله تعالى إذا ذكر الأولى الأثر فمالك النجم، وقال فيه من أعمى الله بصره لولا مالك كان الدين هالك. نعم. وقال المنذر بن سعيد متوجعا من معاصريه بسبب تقليده للأعمى لمالك يقول أبي من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت قالوا قال سحنون مثله، وقد كان لا تخفى عليه المتارك، فإن زدت قالوا قال ضيب قال أشهب مثله، ومن لم يقل ما قاله فهو آفك. فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا، وقالوا جميع أنت قرن مماحك. هذا المنذر بن سعيد وهو غاب يتوجع من معاصريه بسبب التقليد الأعمى. نعم، هي ذكرت في جامع بيان العلم وفضله. الضامر في الكلام على التقليد. قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله الشهير بالزهر، قال عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. انظروا يا اخوان الى نسبة الزهري، كان بني طيب كان بني زهرة خلق الله أعلم بمقدارهم، وهم من قبائل قريش، الظاهر فخذ من قبائل قريش. بعدها إذا أطلق الزهري فإلى من تتبادر أذهاننا؟ إلى محمد بن مسلم رفعه الله في سبب العلم، والله المستعان. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وزهري أيضا مشهور بكنيته، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يوشك أن يقام رجال من ذوي اللحى. طيب، وهذا يا اخواننا يعم الشفاعة لأهل الكبائر، فيه رد على المبتدعة. المبتدعة يقولون ويقصرون شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رفع درجات أهل الجنة. الله المستعان، الله المستعان. شفاعة من ثمان شفاعات يقصرونها، يقصرون الأدلة على هذا. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمتي تدخل الجنة، تدخل الجنة، وحديث الشفاعة العظمى لفصل القضاء، وهكذا من الأدلة التي هي يا أخواننا متواترة. ولكن المبتدعة لا يرفعون إلى هذا رأسا. فهم ماذا تجد ما يبهرك في الأساس وفي الثلاثين المسألة؟ أعمى يقود أعمى، نعم أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، قد خاب من كانت العميان العميان تهديني. فهؤلاء أبلغ من هذا، أعمى يقود أعمى. يقول قلنا حديثنا أصح، قلنا الحديث لا يصح. والله المستعان، يمثل نفسه البخاري، يمثل نفسه البخاري وأبا حاتم وعلي بن المديني وعبد الرحمن بن المهدي وأحمد بن حنبل إلى غير ذلكم رحمهم الله تعالى. من أنت يا مسكين حتى تتصدر إلى هذه المكانة أو تتصدر لهذه المكانة العظيمة. والله المستعان. نعم. على الحامل لهم لأجل يسلكوا لأجل أن يسلكوا مسلك المعتدلة في عدم الشفاعة للموحدين من يعني للموحدين أصحاب الكبائر وعدم الشفاعة لمن دخل من أصحاب النار والله من الموحدين في خروجهم. والله المستعان. المهم يا أخواننا أمة الله أعلم بحالهم ماذا يعملون إذا جاء إرشاد والفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن. صحيح ستسمعون لهم ضجة أعظم من الشريط لأن فيه ما هو أعظم من الشريط. والله المستعان. ها؟ كتاب أبواب أبواب لماذا غيرتهم بغلاة الروافض؟ لأننا الشيعة الذين ليسوا بروافض لا نستجيز إخراجهم ولا أذيتهم ولا يعني ماذا ولا نستجيز منهم نعتبرهم مسلمين مبتدعة فقط. لكن غلاة الروافض أو غلاة الروافض؟ غلاة الروافض حتى ولو كانوا روافض وليسوا بغلاة ما نخرجهم، لكن الذي قد أصبح إيرانيا فهذا يخرج. والله المستعان. حالة يا إخواننا صحيح متدهورة عليهم. وأنا أنصح أهل السنة أن يخلصوا لله عز وجل وأن لا يبني دعوتهم على الخداع والكذب. دعوة ظاهرة مثل الشمس للحاكم والمحكوم للكبير والصغير لكل الذكر والأنثى الدعوات المغمغمة ستظهر اليوم أو غدا أو بعد غد. أي دعوة مغمغمة يا أخوان؟ ولو ألا تعلم ألا تنظرون دعوة الشيعة في اليمن لها زيادة على ألسنة وهم يغمغمونها، والآن ظهرت بحمد الله وكل يوم هي في تدار. الدليل على إخراجهم أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فنحن نقول ينفوا من الأرض لأن ابن أهل العلم من يقول يعني يحاربون الله ورسوله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إن قتلوا، هذا هو الصحيح، ودعوه الضبع جلال أو يصلبوا إن أخذوا وقطعوا الطريق أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أيضا أخذوا الأموال أو ينفوا من الأرض فهؤلاء ليس بأيدينا دولة حتى نحاكمهم. فنقول لهم يذهبوا إلى إخوانهم بإيران، يذهبون إلى إخوانهم بإيران. والله المستعان. نعم. من أهل العلم من يقول ينفى بالسجن، ومنهم من يقول ينفى إلى بلد لا يبرون فيها. والله المستعان. أرض الإسلام. هم حديثا برانا أخنا محمد من صحابيه الراوي له عنه نعم يونس بن عبد الأعلى. الله الله يجزيك خيرا أحسنت. وسأسأل آخر أنت كان حديثا خلوك خالد كان حديث البراءة أنا خالد من شيخ البخاري من شيخ مسلم فيه من شيخ من شيخ يونس من شيخ عبد الله بن ياس من شيخ مالك بن أنس من شيخ ابن شهاب ها لا أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن طيب وشيخ أبي هريرة شيخ أبو هريرة هكذا خيرا إن شاء الله وعلى رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وعبد بن حميد الكشي ويقال فيه الكشي أبو محمد صاحب المسند والمنتقب والتفسير قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم من قال الدوربي فله درهم انا سمعت واحدا يقول ما هو الدوربي ها انت قلت وانت خيرا ان شاء الله ها؟ نعم كل واحد منهم درهم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن اخي بن شهاب وهو محمد بن عبد الله عن عمه اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكل نبي شفاعة لكل نبي دعوة وأردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وهذا من شفقته ورحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كم حديثا قرانا يا بني الذي بعدك ها قرانا حديثين نعم حديثا واحدا من صحابي الراوي له عن ابي هريره انت يا بني الراوي له عن ابي هريره أيها الناس إن منكم واسم إن محذوف تحب تكدروه رأس عبد الرحمن خير إن شاء الله ها؟ أخوكم فؤاد قدره نائمون ها؟ أخطأ خطأين أحدهما بتقديره نائمين وأنا أردت به منين والخطأ الثاني أنه أتى به لم يأتي به منصوبا قال رحمه الله تعالى وحدث هذا سند عند أخيكم فؤاد قال وحدثني زهير بن الحرب قال أبو خيثمة النسائي وله كمل اسمه احمد محدث ومؤرخ وعبد بن حميد متى عادك يا عبد بن حميد ها متى عادك يا عبد بن حميد ما أربع انت تنظر الى الكتاب يا سيدي قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم ها نعم من القائل الدوربي أخشى إذا أغريتكم بالدراهم أن تغلطوا على عنك الله المستعان وهو الزهري قال حدثنا ابن أخي بن شهاب محمد بن عبد الله عن عمه قال حدثنا عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد بن جابر الثقفي ابن جارية الثقفي مثل ذلك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم طيب أكيد بفتح الهمس بارك الله فيك. عمر بن أبي سفيان؟ لا ما هو معروف عندي. قال رحمه الله تعالى حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب أنت أخي أحمد بن حسن ما سعادك بحرملة بن يحيى أخوكم أحمد بن حسن يقول أنت تقول لا أهدى لك به أم ماذا لا تذكر خيرا إن شاء الله. نعم ها قبل ليال يا إخواننا. قال أخبرني ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان بن عسيد بن جاري الثقفي أخبره أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار إن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال كعب لأبي هريرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال أبو هريرة نعم. كم حديث قرانا يا ابني ها حديث ناقص خير ان شاء الله. كان يهوديا فاسلم واصحاب المدرسه العقليه منهج المدرسه العقليه سيتحاملون عليه ويقبحون فيه وما سبقوا الا أن معاوية كما في صحيح البخاري يقول إنه من أصدق المحدثين عن أهل الكتاب وإنا لنبلو عليه الكذب ولكن المراد بالكذب ها هنا الخطأ. ها؟ كذبان زمن عمر ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال رحمه الله تعالى هذا السند عند أخيكم عمار قم وارفع صوتك وإلا فأسمع أسمع وإلا فأسمع أسمع إخوانا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم وأبو شيبة كنية من؟ كنية إبراهيم وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني واللفظ لأبي كريب. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضريع عن الأعمش سليمان بن مهران أنا أبي صالح أنا أبي هريرة أنت الذي تستحق الدرهم أجبت وأصبت يا أبو صالح مجموح أسوان السمان أجبت فيها كلها جزاك الله خيرا. أنا أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة هيا نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. إخواننا أهل الحديث إذا تكررت الظروف يفرحون بهذا وتطمئن قلوبهم والمبتدع يقولون دعنا من حدثنا وأخبرنا، دعنا من حدثنا وأخبرنا، فهم أعداء حدثنا وأخبرنا. وقوله فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، البرزنجي صاحب كتاب الإشاعة في علامة الساعة له كتاب في نجاة أبي طالب اختصره وهذبه أحمد بن دحلان، استدل بهذا فهي نائلة إن شاء الله أن مات من أمة لا يشرك بالله شيئا، أن أبا طالب مات غير مشرك، غير مشرك. قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم شفع له أن يكون في ضحضاح من نار. طيب، وبعدها إخواني في الله شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأبي طالب هي خاصة، حتى إنها مخصصة لقول الله عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فهي مخصصة لأبي طالب لما كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وعندنا حديث صحيح صريح رواه أبو داود عن علي أنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن عمك الشيخ، إن عمك الضال قد بات، قال اذهب فياري ولا تحدثن شيئا، قال إنه مات مشركا، قال اذهب فياري، لدليل على أن أبا طالب مات مشركا. كلام سخيف في غاية السخافة في أسنى المطالب في نجاة أبي طالب. إحنا ليس لنا من الأمر شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، فليس لنا أن ندخله الجنة ولا أن نحرمه، ولا أن نحرمه من الجنة وندخله النار. لكن الأدلة تقتضي ماذا يا إخواننا؟ الأدلة تقتضي أنه مات كافرا، وأنه أبى أن يقول لا إله إلا الله. من أحسن المراجع يا إخواننا في الرد على الشيعة، نعم، الإصابة بما يأتينا الآن في هذه المسألة. كل شيء يقول بهذا؟ نعم، كل شيء يقول بهذا؟ لا، من هم حتى من هم شيعة؟ لا، ما أقصد هذا. أعرف أن شيعة اليمن وشيعة إيران يقولون بهذا. إيه، لأنه في ضحضاح من النار. يعترف هذا صاحب الكتاب هو البرزنجي هو الظاهر أنه شيعي من الشيعة. نعم، الذي ذكرته يا أخي الأمر تهنى، يقولون لا لا لا لا صح، ما سلها عليهم. ما إذا كان البخاري ومسلم إذا كان البخاري ومسلم ليس بصحيحين، والحديث في سنن أبي داود فهو ليس بصحيح، والله المستعان. ماذا قلت يا عبد الله؟ نعم، الأمر هذا وجد في كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب للرافض الأثيم محسن الأمين العاملي، وليس بمحسن ولكنه مسيء خبيث. صحيح يا أخواننا. يدعو إلى التمسك بأتربة الموتى، بناء القباء، وإلى بناء القباء، وإلى دعاء الموتى، وإلى الاستغاثة بالموتى. ما ترك شيئا من الشركيات إلا ودعا إليها. موجود كشف الارتياب بأتباع محمد بن عبد الوهاب. الصوفية يا أخوان أمة أبتلى الله المسلمين بها. أين أضر على الإسلام، الشيعة أم الصوفية؟ الشيعة. ها؟ كيف هذا؟ بعض الصوفية أضر من بعض الشيعة، وبعض الشيعة أضر من بعض الصوفية. خير إن شاء الله. ها؟ ولكن يا طلبة العلم يجب أن تستعدوا وتجردوا أقلامكم لله عز وجل. تلطمونهم من بعيد، تلطمون المرعي وحمزة أسد وماذا واشمه ها؟ وأسد حمزة وماذا وصوفي سعد. تلطمون وأنت هاهنا، وإذا لم تستطع هاهنا وأنت في جرب تلطمون لا يدري. وإن كنت لا تستطيع أن تذكر اسمك فأنت عبد الله بن عبد الرحمن، أنت عبد الله بن عبد الرحمن، والله المستعان. لكن ما بلغ بهم هم تاكين أناس ما هم في هذا الليل. الخبث عند الشيعة الذين يريدون أن يغتالوا الدعاء إلى الله. نعم. على ماذا؟ يعني أضر عن الدعوة ولا رأيها ولا لا يقبل لهم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد. متى عهدك بقتيبة بن سعيد؟ الله المستعان. ذكره عبد الرزاق أو غير عبد الرزاق؟ أنت الذي ذكرته؟ طيب صحيح. في الأصل قلتم عن سفيان، وسفيان هو ابن عيينة. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ما شاء الله تبارك الله. كم قد رواه يا إخواننا عن أبي هريرة؟ الأول أبو سلمة، الثاني عمرو بن أبي سفيان، الثالث أبو صالح، الرابع أبو زرعة. نعم. من هو؟ سيأتي الخامس. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شوبة عن محمد وهو ابن زياد، ومحمد بن زياد عن أبي أمامة. من هو يا أخي عبد الله؟ محمد بن زياد عن أبي أمامة. من هو يا أخي محمد؟ محمد بن زياد عن أبي أمامة. من هو يا أخي عبد الله؟ الألهاني. ها؟ كما قلت لبنت أم نفسه؟ ما أصبح. قال رحمه الله عن محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فأستجيب له. وإني أريد إن شاء الله أن أوخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. كان حديثا قرانا يا بني انت ها الذي بعدك لا الذي بعدك من صاحب الحديثين ومن ابو هريره وابو هريره انت قلت حديثا واحدا من الرحيم قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن إيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وأبو غسان النهدي ما اسمه يا أخي عبد الله؟ مالك بن إسماعيل خير إن شاء الله. قال رحمه الله ومحمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن وابن بشار مندار طيب حدثنا واللفظ لأبي غسان قالوا حدثنا معاذ يعنون ابن هشام ها محمد بن مثنى بن بشار لأن الأول قد تقدم إذن محمد بن المثنى مبتدا وابن بشار معطوف عليه وحدثنا خبره يا أخوان قالوا حدثنا معاذ يعنون ابن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهشام اسم أبيه من الغير جنبر صالح الله يصلحك يا صالح عن قتادة لا قال حدثني أبي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنت يا خنا عبد الله بن صالح أثبت الناس في أنس بن مالك أربعة أذكرهم ثابت وقتادة والزهري ها من الرابع عبان بن ابي عياش نافع لا عن ابن عمر نافع خير ان شاء الله اي نعم لكن من اثبت الثلاثه لا الزهري ثم قتادة ثم ثابت هكذا يا اخوان ان نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإني اقتدأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة كان حديثا قرانا يا أخي عبد الإله ارفع رأسه من صحابيه الراوي له عن أنس الراوي له عن قتادة قل أبي ها الراوي له عن قتادة ها لا هشام بن ابي عبد الله الدستوائي الراوي له عنه الراوي له عن ابنه ومن ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار الله يصلحه قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب وابن ابي خلف محمد يا اخوان ها بارك الله فيك. قال حدثنا راوح ابن عبادة قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن قتادة في هذا الإسناد ح وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني وحدثنا وكيع بن الجراح ح وحدثني إبراهيم بن سعيد بن الجوهري. ماذا يا أخانا تعرف عن إبراهيم بن إسماعيل ابن سعيد بن الجوهري؟ إذا لم يكن الحديث عندي له 100 طريق فأنا أعتبر نفسي فيه يتيما. قال حدثنا أبو أسامة حماد جميعا عن نسعر عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديث وكيع قال أعطي وفي حديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي الله الحديث الأول هذا السند عند أخيكم. ما اسمك يا بني؟ اسمك عبد الله؟ خيرا إن شاء الله. هذا السند عندك يا عبد الله. قال رحمه الله وحدثني محمد بن عبد الأعلى عند جارك خيرا ان شاء الله عند جارك الاخر الذي على يمينك محمد بن عبد الاعلى عند جارك الذي عن يمينك محمد بن عبد الاعلى الثاني عند جارك الذي عن يمينك عند جارك الذي عن يمينك عند جارك الذي أمامك وعن يمينك أيضا الثاني خير إن شاء الله عند أخينا عيسى أما الذي لا يعرف محمد بن عبد الأعلى من قال عندي خيرا إن شاء الله اسمعوا يا رجال عند صالح الصنعاني من عندك من عندهم خيرا ان شاء الله الله المستعان انتبهوا يا اخواننا اما الذي لا يعرف محمد بن عبد الاعلى الصنعاني فماذا اقول من الذي تكلم؟ ها؟ وش يقول؟ قال حدثنا المعتمر ابن سليمان عن أبيه وسليمان بن طرخان نسينا يا بني أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فذكر نحو حديث قتادة عن أنس انت أخنا عادل كان حديثا قران الليلة من صحابية ها الراوي له أنس ها ومن نعم ومن وسليمان بن برهان التيمي. تفضل. ها؟ يقول إنه هذا ما هذا هذا آخر سنة سنة عبد الله. لماذا؟ ها؟ أي ما بقى على هذا الاسناد كله بصريون صح؟ دعني أنظر جزاك الله خيرا. إيه لكن في أي موضع؟ أنا مصلح عندي وهذا الاسناد كله مصريون صلح من أول مرة. ها لا هو هو قبله انظر محمد بن عبد الله بن عبد الله. لا انا اعرف فرعا لكن هو فرع دمشق دمشق. ايه صنعوني صنعوني بقري مثل البقرة. انظر الله بصريون معتمر بن سليمان وابوه وانس محمد بن عبد الاعلى اسمعها اينما بل واراها. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن احمد بن ابي خلف. متى عهدك به يا احمد؟ اسمك احمد؟ ها محمد بن احمد بن ابي خلف. ها متى عهدك به؟ خير المسلم. قال حدثنا روح وهو ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير محمد بن مسلم ابن تبرك المكي راوية جابر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته وأخذت دعوتي شفاعة لأمتي. أنت يا أخي أحمد كم حديثا قرأنا الليلة؟ ها؟ قرأنا حديثان حديثا واحدا. من صحابيه؟ ها الراوي له عن انس. نعم. ها ومن انت يا أسامة؟ ها قرأنا حديثان تدرس نحن يا أسامة؟ خيرا ان شاء الله. قرانا حديثين يا بني ويصحهما حديثان. من صاحب الحديثين؟ عندك كتاب؟ ها اين هو؟ خيرا ان شاء الله. صحيح مسلم او الطبري؟ يلا انتبه كذا لا تغالب ولا تغالب. بيت بإعراب يا عبد العزيز ما أشبه الليلة بالبارحة. ما أشبه الليلة بالبارحة. ها؟ أنا أسألك ترى من إخوانك من يمد يده؟ عندك يا عبد الله، عبد الله قبلكم. ها ها في البارحة عندك يا عيسى. صحيح. ايه ايه نعم انت الذي ها لا هو يريد ان يعني يقول ما اشتهى هي نفسها لا ما اشتهى الذي يقع فيها. قال رحمه الله ها ايه التي هي شفاعة خيرا ان شاء الله عند اخينا محمد، وخبأت دعوتي شفاعة خيرا ان شاء الله. عندك يا اخي انت عندك يا فؤاد عندك يا صالح عندك محمد لا يصلح لا تقلد اخاك. عندك يا اخي سمي نعم عندك عثمان ما لكم يا اخوان ما اكثر المضطربين في هذا. قال رحمه الله تعالى حدثني يونس بن عبد الله على الصادقي قال اخبرك نعم من الضائل الصنعاني او كلما رايت بن عبد الله على ابو صنعاني. الله المستعان. قال اخبرنا ابن وهب هو عبد الله قال اخبرني عمرو بن الحارث مصري ايضا في طبقته عمرو بن الحارث اخر نعم الزبيدي مقبول أن بكر بن سواد حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عبد الرحمن بن جبير بن نفير مصري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية ومن عصاني فإنك غفور صحيح. طيب وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب الى محمد وربك اعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما قال وهو اعلم. فقال الله يا جبريل اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك. وهذا من أحاديث الرجاء يا إخواننا، بل ربما أن يكون من أرجى الأدلة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد، منها بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته واعتنائه بمصالحهم واهتمامه بأمرهم، ومنها استحباب رفع اليدين في الدعاء، ومنها البشارة العظيمة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بما وعدها الله تعالى بقوله سنرضيك في أمتك ولا نسوق. وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة وأرجاها أو أرجاها. ومنها بيان أيضا من منزلة النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم عند ربه وعظيم لطفه سبحانه به صلى الله عليه وعلى الله وسلم، والحكم في إرسال جبريل لسؤاله صلى الله عليه وعلى الله وسلم إظهار شرف النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم، وأنه بالمحل الأعلى فيسترضى ويكرم بما يرضيه، والله أعلم. وهذا الحديث موافق لقوله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى. وأما قوله ولا نسوك، قوله تعالى قوله تعالى في الحديث ولا نسوك، فقال صاحب التحرير هو تأكيد للمعنى، أي لا نحزنك، لأن الإرضى هنا قد يحصل في حق البعض بالعفو عنهم ويدخل الباب النار. فقال تعالى نرضيك ولا ندخل عليك حزنا بل ننجي الجميع، والله أعلم. كان حديثا قرانا كان محمد من صحابتها الراوي له عن عبد الله بن عمر، الراوي له عن عبد الرحمن بن جبير بكر بن سوادة. نعم عنده كمل، أنت الذي قلت بكر بن سوادة، الراوي له عن بكر بن سوادة، الراوي له عن عمرو بن الحارث، الراوي له عن عبد الله بن وهب يونس بن عبد الأعلى الصادفي، وله حفيد نعم مؤرخ نعم نعم نعم نعم لك أن تقول هذا. إلهنا بارك.